أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل. هو من هو؟ الله الذي لا إله غيره ولا رب سواه، الذي يجب الإيمان به والإيمان بتوحيده وأنه لا إله إلا هو، كما يجب الإيمان بكل ما أمر عباده أن يؤمنوا به من الغيب والشهادة، لا سيما الملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر ونظامه. هو لا غيره، لا اللات ولا العزى ولا منات ولا عيسى ولا مريم ولا العزير ولا موسى ولا ولا ولا. أين غير الله يشارك الله في الكون والخلق؟ هو وحده. هو الذي جعل الشمس ضياء. من خلق الشمس؟ أمهاتنا وآباؤنا أجدادنا الساميون. من هؤلاء تطعطي البشرية العصا وتقول الله؟ وجاء العلمانيون والملحدون والبلاشفة يتخبطون وعجزوا أن يثبتوا خالقا غير الله عز وجل. هو لا سواه الذي جعل الشمس ضياء. هذه الشمس من أكبر النعم، دعنا من مادة الحرارة فيها وما تفيده الخلق، لكن كونها تضيء الكون. لو كان الحياة كلها ظلام كيف نعيش؟ فضوء الشمس هو ضوء هذه الأكوان ضياء. وجعل القمر نورا، والقمر نور، والنور ليس هو الضياء، أقل مستوى، فهو ينير الأرض إذا لاح وظهر، ولكن الشمس تضيء الكون كله. وجعل القمر نورا وقدره منازل، ومنازل القمر 28 منزلا، ينتقل من أخرى إلى أخرى بالثانية بالدقيقة، ويبقى يومي المحاق قد يظهر فيهما وقد لا يظهر، 29 و30. من قدر هذه المنازل وأنزله فيها بهذه الطريقة؟ أيدي البشر؟ كيف يجحد الله؟ وقدره منازل جمع منزلة، ينزل فيها كل يوم مدة 28 يوما. ومن أجل ماذا فعل الله هذا؟ لتعلموا عدد السنين والحساب، لنعرف السنين، كم سنة في عمرك يا هذا، كم عشت، كم استأجرت هذا المنزل، كم سنة؟ لولا القمر نعرف السنة، نعرف الزمان كيف هو. دائما هو لون واحد، تطلع الشمس وتغيب، لكن القمر قدره منازل لعلة لحكمة من أعظم الحكم لتعلموا عدد السنين والحساب. والحساب ما هو؟ تأجير، استئجار، بيع، شراء. كيف نعرف الحساب لولا القمر؟ نعرف به الشهور. ثم هذه الشهور القمرية شهور العبادة والطاعة، وفزنا بها وفقدها الملاحدة والعلمانيون. فها نحن نصوم رمضان في الصيف ونصوم في الشتاء وفي الربيع والخريف، لأنه يدور بدوران العام. الحج نحج في الشتاء ونحج في الصيف، وهكذا نعمة الله عز وجل تتجلى في منازل القمر، وأن هذه العبادات مرتبطة بالقمر لا بالشمس، لتعلموا عدد السنين والحساب. ثم قال تعالى: ما خلق الله ذلك إلا بالحق، لا لهوا ولا باطن ولا عبث، بل أحق به الحق أحقه، أي من أجل مصالح البشرية والعباد. ما يخلق شيئا عبثا أبدا، بل ليحق به الحق ويبطل به الباطل. إذن فكيف يكفر الكافرون ويجحد الجاحدون وهذه الآيات بين أعينهم؟ ما خلق الله القمر والشمس والضياء والنور إلا لحكم عالية لمصالح البشرية وهداية وفوائدها. كيف لا تشكر ربها على ذلك؟ ويا عجبا كيف تكفره. ما خلق الله ذلك إلا بالحق. ثم قال تعالى: يفصل الآيات ويبينها كما تسمعون. آياته مبينة مفصلة، من فصل به هو من أجل ماذا؟ من أجل هداية عباده، ولكن حصل الانتفاع بها في الذين يعلمون، إذ قال تعالى: لقوم يعلمون. ولهذا نعود إلى تقرير تلك الحقيقة: العالم حي والجاهل ميت. العالم يعي ويفهم ويعرف ويأخذ ويعطي، والجاهل مغمور في ظلمة جهله، لا قيمة له ولا وزن. ومعنى هذا يجب على البشرية أن تتعلم، ومبدأ العلم هو أن نعرف الله عز وجل بأسمائه وصفاته، معرفة تملأ قلوبنا نورا وأبصارنا نورا وألسنتنا ومنطقنا نورا، معرفة الله. كيف نعرف الله؟ نعرف بهذه الآيات التي نصبها دل عليه هادي إليه تعرف به. انظر فقط إلى وجودك أنت، قبل كذا سنة ما كنت موجود، كيف وجدت؟ وعما قريب ترحل إلى أين تذهب؟ من فعل بك هذا؟ أمك أم أبوك؟ انظر إلى سمعك، كيف أنت تسمع؟ كيف تبصر؟ كيف تنطق؟ كيف من فعل هذا؟ هذا عليم حكيم عزيز قدير، يخلق ما يشاء ويحكم ما يريد، رب عظيم هذا. الذين يعلمون هم الذين ينتفعون بهذه الآيات وبتفاصيلها في هذا الكتاب الكريم، لقوم يعلمون. ثاني معرفة: أن تعرف ما وعد الله به أولياءه وما توعد به أعداءه. ثالث معرفة: أن يحمل ذلك الإيمان وتلك المعرفة على أن تطلب محاب الله وتتعرف إليها لتقوم بها طلبا لحب الله عز وجل، فتعرف ما أحل وما حرم وما أمر به وما نهى عنه، وهذا ينتجه لك إيمانك ومعرفتك به وبما عنده وما لديه. لقوم يعلمون، في ذم للجاهلين وإلا لا؟ وما هبطت أمة الإسلام إلا بعد أن جهلوها وأبعدوها عن نور الكتاب والسنة، فظلت فهي حيرة تتخبط. ومع هذا ما عرفنا بعد، والله لا نجاة من المحن، لا نجاة من الفتن، لا نجاة من البلاء والشقاء في الدنيا قبل الآخرة إلا بالعودة ورجوع الصادق إلى الكتاب والسنة، حتى يبقى كل مؤمن ومؤمنة على علم بربه ومحابه ومكاره. مازلنا غافلين معرضين. ثم قال تعالى: إن في اختلاف الليل والنهار مختلفان، وإلى لا، هذا ليل وسيجيء نهار، واختلافهما يجيء الأول ويأتي الثاني، اختلافهما هذا طويل وهذا قصير، يدخل الليل في النهار ويدخل النهار في الليل. الآن اليوم أطول من الليل، جزء من النهار من الليل دخل في النهار، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل. من يقوى على اختلاف الليل والنهار؟ تستطيع الأصنام، تستطيع العقول والفهوم والأفكار والطيش والحمق والضلال أن يولج الليل في النهار أو يولج النهار في الليل، أو يوقف إدخال هذا في هذا، أو يترك الليل دائما والنهار دائما؟ من يقوى على هذا؟ لا بد من أحد يقوى على هذا. هيا نسأل عنه حتى نعرفه. إنه الله رب السماوات والأرض، منزل الكتاب ومرسل الرسل والموحي بكتابه وشرعه إلى رسله، له 100 اسم إلا اسم، وهم لا يعرفون من أسماء الله شيئا. إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض. هيا ننظر إلى الكواكب التي تدور في السماء وما فوق السماء من خلق لا يعرفه إلا الله. ننظر فقط إلى المخلوقات في الأرض من الحيوانات على اختلافها وتنوعها، من النباتات والأشجار، من المياه والأحجار، من الإنس والجان. هذه المخلوقات من خلقها؟ روسيا، اليهود، في من يدعي؟ لم يبق إلا أن نقول الله. إذن لا يعبد إلا الله، ومن عبد غير الله جهل وأخطأ وضل وهلك وخسر الخسران الأبدي. هيا نعبد الله. كيف نعبده؟ أي كيف نطيعه؟ أذلا بين يديه، محبين له، محبين لما يحب. لا بد من معرفة هذه العبادة التي نعبده بها. يجب على كل مؤمن ومؤمنة أن يعرف كيف يعبد الله حتى يؤلهه ويوحده. إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض من كائنات على اختلافها وعظمتها وتنوعها. ننظر فقط إلى الشمس، أكبر من الأرض 1,000,000,000 مرة، عد الحصى في الجبال في الأودية ولن تعد الكواكب في السماء. آيات بينات واضحات هاديات، لكن تهدي من؟ المتقين. أما الفاجرون ما تهديهم، أما الظالمون، أما الفاسقون فهم عميان لا يبصرون ولا يشاهدون. يعيش 1,000 سنة ما يفكر في الحوت هذه كيف خلقت ومن خلقها ولم خلقها، ما يفكر في نخلة لما تطلع طلعها وتثمى ثمار لما، من فعل هذا؟ أبدا ما يفكر، لأنه كافر. فكيف يتقي؟ أما المتقون فهم المؤمنون العالمون. إذا فهمت المتقي من؟ المؤمن العالم بمحاب الله ومكاره، وبذلك اتقاه، آمن به فخافه وخاف عقابه وطلب لقاه ومودته وعرف ما يحب وما يكره، ففعل محبوب الله وترك مكروهه، فبذلك اتقى سخط الله وعذابه وعقابه فكان من المتقين. إن في خلق السماوات إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض في هذا كله لآيات، جمع آية أي علامة تدل على أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن لقاء الله حق وأن الجنة حق والنار حق وأن حساب الجزاء حق وأن فناء هذه الدنيا حق. نسمعكم شرح هذه الآيات كلها لتزدادوا علما ومعرفة وتأملوا وأنتم تدارسوننا وإلى لا. قال معنى الآيات، أسمعكم الآيات كلها مرة أولى. قال تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. إليه مرجعكم جميعا، وعد الله حقا، إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلم عدد السنين والحساب، ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. قال معنى الآيات، هذه الآيات في تقرير ماذا؟ الألوهية، ألوهية الله بعد تقرير الوحي وإثباته في الآيتين السابقتين من أول السورة. فقوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر، هذا إخبار منه تعالى أنه عز وجل هو رب أي معبود أي معبود هو رب أي معبود أولئك المشركين به آلهة أصناما يعبدونها معه وهي لم تخلق شيئا. أما الله فإنه الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام بمقدار أيامنا هذه، إن لم تكن يومئذ أيام كأيام الدنيا هذه، ثم استوى على عرشه استواء يليق بجلاله وكماله يدبر أمر السماء والأرض. هذا هو الإله الحق الذي يجب أن يعبد ويتقرب إليه. وقوله تعالى: ما من شفيع إلا من بعد إذنه، أي وأنه لعظمته وعزة سلطانه لا يقدر أحد أن يشفع لآخر إلا بعد إذنه له، فكيف إذن تعبد هذه الأصنام رجاء شفاعتها لعابديها وعبادها؟ والله لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه. وقوله تعالى: ذلكم الله ربكم فاعبدوه، أي هذا الموصوف بهذه الصفات المعرف بهذا التعريف بهذه النعوت من الجلال والكمال، هو ربكم الحق فاعبدوه بما شرع لكم من أنواع العبادات، اعبدوه تكملوا وتسعدوا. وقوله: أفلا تذكرون، هو توبيخ لمن؟ للمشركين، له توبيخ لهم لما لا يتعظون بعد سماء الحق. وقوله تعالى: إليه مرجعكم، أي بعد موتكم جميعا، وعد الله حقا، تقرير لمبدأ البعث الآخر، أي إلى الله تعالى ربكم الحق مرجعكم بعد موتكم جميعا إذ وعدكم وعد الحق بالرجوع إليه والوقوف بين يديه. وقوله تعالى ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط أي بالعدل، هذا كلام بيان لعلة الحياة بعد الموت. لما الحياة بعد الموت؟ ما العلة؟ إذ هذه الدار دار عمل والآخرة دار جزاء على هذا العمل، فلذا كان البعث واجبا حتما لا بد منه ولا معنى لإنكاره، لأن القادر على البدء قادر على الإعادة. من باب أولى قادر على الإعادة من باب أولى وأحرى. وقوله تعالى والذين كفروا لهم شراب من حميم أي ماء حار قد بلغ المنتهى في حرارته وعذاب أليم أي موجع. هذا إخبار منه تعالى بجزاء أهل الكفر يوم القيامة، وهو علة أيضا للحياة بعد الموت والبعث بعد الفناء. وبهذا تقرر مبدأ البعث كما تقرر قبله مبدأ التوحيد ومن قبل مبدأ الوحي، إذ على هذه القضايا تدور الصور المكية كلها. وقوله تعالى وهو الذي جعل الشمس ضياء أي ذات ضياء، والقمر نور أي ذا نور، وقدر القمر منازل وهي 28 منزلة يتنقل فيها القمر. فعلى ذلك لماذا؟ لتعلموا عدد السنين والحساب، فتعرفون عدد السنوات والشهور والأيام والساعات، إذ حياتكم تحتاج إلى ذلك. فهذا الرب القادر على هذا الخلق والتدبير هو المعبود الحق الذي يجب أن تعبدوه ولا تعبدوا سواه. فهذا تقرير للتوحيد وتأكيد له. وقوله تعالى ما خلق الله ذلك إلا بالحق أي لم يخلق هذه الحياة الدنيا وهذه العوالم فيها، لم يخلقها عبثا فتفنى وتبلى بعد حين ولا شيء وزاء ولا شيء وراء ذلك، بل ما خلق ذلك إلا بالحق أي من أجل أن يأمر وينهى ثم يجزي المطيع بطاعته والعاصي بعصيانه. وفي هذا تأكيد لقضية البعث والجزاء أيضا. وقوله يفصل الآيات أي هذا التفصيل المشاهد أي في هذا السياق لقوم يعلمون، إذ هم الذين ينتفعون، أما الجهل فلا ينتفعون بهذا التفصيل والبيان. وقوله تعالى في الآية الأخيرة إن في اختلاف الليل والنهار أي بالطول والقصر والضياء والظلام، وما خلق الله في السماوات والأرض من أفلاك وكواكب ورياح وأمطار، وما خلق في الأرض من إنسان وحيوان وبر وبحر وأنهار وأشجار وجبال ووهاد، لآيات أي علامات واضحة دالة على الخالق المعبود بحق وعلى جلاله وجماله وكماله وعظيم قدرته وقوة سلطانه. فيعبد لذلك بحبه غاية الحب وبتعظيمه غاية التعظيم وبرهبته والخشية منه غاية الرهبة والخشية، ويذكر فلا ينسى ويشكر فلا يكفر ويطاع فلا يعصى. وقوله تعالى لقوم يتقون خص أهل التقوى بالآيات فيما ذكر من مظاهر خلقه وقدرته، خصهم بذلك لأنهم هم الذين حقا يبصرون ذلك ويشاهدونه لصفاء أرواحهم وطهارة قلوبهم ونفوسهم. أما أهل الشرك والمعاصي فهم في ظلمة لا يشاهدون معها شيئا والعياذ بالله تعالى. هل لهذه الآيات من هدايات؟ هيا معنا. قال من هداية الآية أولا تقرير ماذا؟ ألوهية الله تعالى، وأنه لا إله إلا هو، وأنه الإله الحق ولا إله غيره. أفادت هذه الآيات هذه الفائدة، ما هي؟ تقرير ماذا؟ ألوهية الله وأنه الإله الحق ولا إله غيره. ثانيا تقرير عقيدة البعث والجزاء في الدار الآخرة. ثالثا بيان الحكمة في خلق الشمس والقمر وتقدير منازلهما لصالح البشر. رابعا مشروعية تعلم الحساب وعلم الفلك لما هو نافع للمسلمين. دلت الآية على جواز مشروعية تعلم علم الحساب وعلم الفلك لما هو نافع للمسلمين. خامسا وأخيرا فضل العلم والتقوى وفضل أهلهما، فضل العلم وفضل التقوى وأهلهما من المؤمنين.